اخ من فرنسا يسال عن حالي يريد الهجره الى مصر ولكن امه مريضه بالسرطان هل يجوز له الهجره ام لا بد له ان يبقى معه علما بان للاخ اخوه واخوات يساعدون الام وهي تعيش وحدها ولا تحتاج الى احد يسرق الظرف امه تعيش وحدها وما عنده اخ واخوات تانيين وخايف على نفسه الفتنه لا يهاجر وخديها ربنا يتولاها بس يبقى يكلمها بالتليفون ان يعقل يزورها في الوقت الاخر بس ويجي عشان ياخد العلم ليش ما